الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب النكاح. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا أول كتاب النكاح. ذكر المصنف فيه رحمه الله من يرغب في تزوجها، وذكر رحمه الله شروط النكاح، وذكر الولي واشتراط الولي، وذكر اشتراط الشهود، وذكر جميع ما يتعلق بذلك من استئذان البكر واستئمار الثيب، فبين هذا كله رحمه الله. ثم ذكر أشياء مما هي محرمة في النكاح، ومما ذكر هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا ورد فيه عدة أحاديث، كما جاء تسميته أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى المحلل التيس المستعار. وكذلك أيضا المحلل هذا هو في الحقيقة يزعم أنه محلل، ولا فتحليله ليس له قيمة ولا حلل شيئا، بل ارتكب محرما فوق محرم، لأنه فعل ما فعل ظن منه أن هذا يبيح للزوج الأول الرجوع إليها، وهو بهذا هذا ما صح العقد ولا صح النكاح، وإنما هي ظلمات بعضها فوق بعض، فقد ارتكب المحرم ونكح نكاحا غير صحيح إذا كان بهذه النية، بنية أنه يطلقها من أجل أن يحللها لزوجها. هذا ليس بتحليل، بل هذا محرم، وليس بأعظم من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المحلل والمحلل كلاهما ملعون. لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا الذي يترتب عليه اللعن يدل على أنه أمر عظيم، وأنه من الذنوب الكبيرة، وأنه يعتبر من كبائر الذنوب، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن كبائر الذنوب هي ما لعن فاعلها أو توعد بعذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، فهذه كبائر الذنوب، فهذا من كبائر الذنوب. فهذا يدل على تحريم التحليل، والتحليل صفته أن إنسانا يطلق زوجته ثلاثا يعلم أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهو يعمد إلى أحد مثلا إما من أصدقائه أو أقربائه، أو يكون أحد فقير ويدفع له شيئا من المال على أن يتزوجها ثم يطلقها ثم من أجل أن يعود إليها. هذا هو المحلل، وهذا ليس فيه تحريم ولا حل لها، لأنه فعل شيئا محرما ولا تحل له بذلك. وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك، وقد جرى قصة لعمر رضي الله عنه، وقد ضرب صلى الله عليه وسلم ضرب المحلل والمحللة وأبقاها بالنكاح الثاني ومنعه أن يطلقها. كل عقوبة على من ارتكب هذه الحيلة وفعلها هنا. وهذا ورد فيه حديث كثيرة في تحريم التحليل، وأنها لا تحل له إذا فعلت حيلة، لأن الحيل هذه من أعمال الجاهلية، بل من أعمال اليهود، هم الذين يستعملون الحيل ويحرمون ما حرم ويحلون ما حرم الله بالحيلة، ويحرمون ما أحل الله بحيلهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث عن أعمال اليهود وفعلهم ما يفعلونها، من أن يعمدوا إلى الحيل التي تحرم، وهذا لا يجوزها الإسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكه الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم هذا الحديث يدل على أن من اشتهر بالزنا والعياذ بالله حتى أنه جلد في الزنا أن هذا لا يتزوج إلا مثله إلا المرأة الزانية، لأن هذا الذي يرتكب هذه الأمور وهذه الكبائر وهذه الشنائع أنه ليس كفءا للحرة المؤمنة، فتصان عنه المؤمنة، تصان عن مثل هذا الفاجر الذي يرتكب المحرمات ويزني. والله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فهذا الحديث إنما هو في الواقع مستمد من الآية الكريمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر ولكن حد الزاني أن يكون قد جلد في الزنا، لأنه قد يتهم ولم يفعل شيء، مجرد اتهام أو كذا هذا ما يجب، لكنه إذا جلد معناه لا يجلد إلا أن الحد قد وجب عليه، إلا أنه قد شاهد عليه 4 شهود، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشهود أن الزنا 4، لا بد أن يشهدوا بذلك، فإذا توفرت هذه الشروط وجلد في زنا هذا لا ينبغي له أن ينفع، إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تاب الزاني أو الزانية هل يجوز أن يتزوج مؤمنة أو أن تتزوج من بهذه الصفة. فالعلماء قالوا في ذلك أنه إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. فمن أناب إلى ربه وتاب توبة نصوحة توفرت فيه الشروط التوبة، وهو أنه يندم على ما فعل ويقلع عن هذا الذنب فلا يعاوده، ويعزم في المستقبل ألا يرتكب هذه الجريمة مرة أخرى، فإذا فعل ذلك فإنه يجوز، لأنه بهذا قد صحح إيمانه وقد تاب، والتوبة تجب من قبلها، فإذا تاب فلا بأس بذلك. أما مع عدم التوبة والعياذ بالله لا يجوز أن ينكح المؤمنة المحصنة، لا يجوز له ذلك، بل ينكح زانية مثله. إحنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا حتى يذوق الآخر من عصيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم هذا يدل على أنه من طلق زوجته 3 فإنها لا تحل له كما هو نص القرآن، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فإذا طلق الرجل زوجته 3 فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا المراد به الجماع وليس المراد به العقد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هذا الرجل لما أنه تزوج عقد عليها، ولكنه طلقها قبل الدخول، وأتى زوجها الأول يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، يعني حتى يجامعها ويذوق لذة الجماع منها كما ذاقه الأول. أما إذا لم يحصل حتى ولو دخل بها، إذا لم يجامعها فإنها لا تحل للأول حتى يتم العقد ويتم الدخول ويحصل المماسة بينهما، أن يحصل الوطء بينهما، فإذا حصل وطلقها بعد ذلك حلت للزوج الأول، أما بدون ذلك فإنها لا تحل له. لأن الله أخبر أنه إذا طلقوا مرتان فيمسكهم بالمعروف ولا تصيحهم بإحسان. ثم قال فإن طلقها أي بعد الثنتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المراد به هنا الجماع، فلا يصح أن يعقد عليها ثم يطلقها، لابد أن يعقد عليها ويدخل بها ويذوق منها ما يذوق الرجل من زوجته، وإذا لم يحصل ذلك فلا تحل للزوج الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الكناية حتى يذوق من عسيلتها ما ذاقه الأول، والمراد به الجماع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولم يشر بذلك إلا طائفة قليلة، وإلا فهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنه رحمه الله لما ذكر النكاح وما يتعلق به وذكر شروطه وذكر أركانه وذكر الولي وأنه لا بد، وذكر الشهود وأنه لا بد منهم، ثم ذكر أيضا ما لا يجوز في الأشياء المنهيات من أنه إذا طلق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك أيضا أن المحلل والعياذ بالله ملعون على لسان رسول الله، لعن الله المحلل والمحلل له. فكان في هذا الموطن، في موطن النكاح، يحصل بين الناس تساؤلات، ويحصل مثلا هذا زوج فلان ما هو كفل، وهذا زوج فلان ما هو كفل، هؤلاء يعتبرون من القبائل وهؤلاء من الشعوبيين ليسوا من القبائل، لا يجوز أن يتزوج هذا من هذا. فلما كان هذا يجول خصوصا عند النكاح وعند التزويج، وكان بعض الناس ربما يتكبرون ولا يزوجون مثلا بناتهم إلا من أقاربهم أو من قبيلتهم، ولا يزوجون من الناس الآخرين، فلما كان هذا يجول في مجال النكاح وغير ذلك، المصنف رحمه الله أراد أن يبين لنا الكفاءة، الكفو من هو، فأراد أن يبين بهذا الباب أن الكفاءة في ما هي الكفاءة في النكاح. ولذلك كثير من الناس يقول لا، ما يجوز يزوج مثلا القرشي إلا قرش مثل، أو ما يجوز مثلا القبيلي يزوج إلا قبيلي مثله، فهذا في الواقع بالنسبة للشرع لا بأس به، أما بالنسبة لعادات الناس وكذا هذا شيء آخر، لكن في الشرع لا بأس به. وسيأتي بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج القرشية بأسامة ابن زيد، وهو مولى وأبوه مولى، وقد زوجه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أتت إلى النبي وقالت يا رسول الله إنه خطبني معاوية بن أبي سفيان، في ذلك الوقت معاوية كان من سائر الناس، لم يكن أميرا ولم يكن خليفة، وكان في المدينة فقير، فجاء فخطبها معاوية وخطبها أبا جهل، وجاءت إلى النبي وقالت يا رسول الله خطبني معاوية وخطبني وأنا أستشيرك أيهما آخر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك، إنسان فقير لا دور غيره، وأما أبا جهم فإنه لا يرفع عصاه عن عاتقه، واختلف العلماء في ذلك، فقيل إنه يضرب النساء، والقول الآخر إنه كثير الأسفار ما يقعد اندهله كثير الأسفار. المهم أن النبي ما أنصح أبا ذولا، ما أنصح لا معاوية الفقر ولا أنصح أبا جهم اللي كونه إما كونه يضرب النساء أو كونه كثير الأسفار، ولكن نصحها بأسامة ابن زيد رضي الله عنه، وقال تزوجي أسامة، فتزوجت أسامة وجعل، وتقول تزوجت وجعل الله لي فيه خيرا كثيرا، فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن هؤلاء من قريش، معاوية معروف أبوه أبو سفيان رئيس قريش في وقته، وهو رضي الله عنه معاوية معروف مكانته، ثم ومن مكانته أنه وصل إلى أن كان أميرا على الشام 20 سنة، ثم خليفة لعموم المسلمين 20 سنة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ما يحصل بها راحتها وسكينتها، هذا اللي تبحث عنه المرأة. فالمقصود أن النبي أشار عليها بأسامة، وأسامة مولى ابن مولى أسامة ابن زيد، وزيد رضي الله عنه مولى للنبي، كان مولى لخديجة، غلام عند خديجة، ووهبته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعتقه النبي عليه، وهذا ابنه أسامة، فهذا لا فيه بأس، إن الإنسان يتزوج، المهم الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بين النبي الكفاءة. الكفاءة هي بالخلق والدين. إذا كان خلقه طيب، منهم من الناس اللي مثلا يغضب عند أقل شيء، ولهم من الناس اللي يتسلط بلسانه وكلامه وضربه لزوجته، خلق طيب ودين مستقيم في دين، وهذا هو المطلوب. إذا أتاكم من ترضون الدين، المهم الدين ثم الخلق، دينه وخلقه فزوجوه. ولا اشترط قال إذا كان من جنسكم أو إذا كان كذا أو كذا، لا، هذا هو المهم. والله عز وجل يقول يبين لنا أن المهم هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الكريم، أكرم الناس أتقاهم إلى الله. فكون مثلا يزوج إنسان مثلا مولى أو إنسان مثلا قبلي يزوج إنسان غير قبلي، ما بمانع في الشرع. لكن العلماء قالوا إذا أدت الأمور إلى نزاع وإلى خصام وإلى شقاق فينبغي حسم الباب هذا. أما إذا ما حصل شقاق فلا بأس، شرعا جائز بذلك. فأراد المصنف رحمه الله من فقهه ذكر هذا بعد كتاب النكاح، لأن الناس يحتاجونه في هذا الباب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسمى، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. هذا الحديث تكلم العلماء في صحته وقالوا انه لم يصح، ولو صح هذا لكان. فهو عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: العرب اكفى بعضهم لبعض، والموالي اكفى بعضهم لبعض، الا حائكا او حجاما. ولكن هذا الحديث لم يثبت عن ابن عمر، ولو ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وانه مرفوع للنبي لكان على العين والراس، لكن هذا لم يثبت. وتكلم العلماء في إسناده وأنه لم يصح، فإذا كان لم يصح فلا عبرة به. ولكن كان هذا من عادات العرب ومن شيمتهم أن الحائك الذي يستعمل النسيج، وأن الحجام الذي يحلق رؤوس الناس ويحجم الناس، إن هذا مهنتهم واضية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يستعمل الحجامة ويعطي الحجام، مع أن النبي كره أخذ الأجر عليها وكره كسب الحجام، وجاء في الحديث كسب الحجام خبيث. والعلماء رحمهم الله بناء على الحديث الواردة في ذلك قالوا: إن كسب الحجام ما ينبغي يأكل منه، ينبغي يطعمه الرقيق أو يطعمها البهائم، أو يصرف في مصارف أخرى، ما يصرف فيما يأكل ولا فيما يلبس، مثل ما قال بعض العلماء: وكسب حجام فقل خبيث، سحت بذا قد جاءنا الحديث، أكل لحر ليس بالملائم، يطعم للرقيق والبهائم. فهذا، لكن هذا كان من عادة العرب أنهم هؤلاء. وأما إذا كان تقي، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، ولو كان حائك ولو كان حجام، المهم التقوى. فإذا حقق التقوى فهو الكامل، وهو الأكرم عند الله وعند عباد الله المؤمنين. لكن كان هذا من عادة العرب، لكن النبي كره كسب الحجام، ولم ما كره فعله، لكن كسب أن يتكسب من وراء الحجامة فقط، مثل الشعر. كما أنه مكروه أن الواحد يتكسب بشعره ويمدح الناس ويذم الناس وكذا من أجل التأثير، هذا مذموم. وإن كان الشعر أصله ما فيه ذم، لكن اللي يفعل به هذا الفعل فهذا مذموم. كذلك الحجامة الذي يتخذها وسيلة معيشه له، لا، ينبغي أن يترفع عن هذا. ولذلك النبي قال: كسب الحجام خبيث، ومعنى خبيث يعني أنه رديء ولا ينبغي للحر. وإلا فالنبي لما أنه حجمه الحجة ما أعطاه، أعطاه هجرته عليه الصلاة والسلام، ولو كان محرم ما أعطاه عليه الصلاة والسلام. لكن كما يقال الخبيث، الخبيث يطلق على الشيء الردي، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الشيء الردي وتنفقون منه، أعطوا الناس مما تأكلون، إذا أردت أن تنفق أو تتصدق فأعطوا من الشيء الصالح، ما يكون عندك شيء فاسد وتصدق به. هذا الردي الطعام يسمى خبيث. فكلمة خبيث لا تعطي معنى أنه محرم، لا، المراد به الردي. فإذا ولذلك جاءت الآية الأخرى موضحة لهذه الآية، ويقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفقوا مما تحبون، ما هو إذا بغيت تنفق تشوف مثلا عندك ثوب متقطع وكذا تقول هذا أتصدق، ولا، شوف الثوب اللي ينفع تصدق به، عندك طعام طيب تصدق من الطعام الطيب، ما تقول تصدق بالردي، لا. هذا إذا أردت أن تنال الأجر ما عند الله، لن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك قال: ولا تيمموا الخبيث تنفقون، يعني لا تقصدوا الشيء الردي وتتصدقون منه. فالحاصل إن الحجامة ما فيها عيب على الإنسان، لكنه يكره أكل من حجامته، يكره أخذ العوض عليها، فإن أخذ عوضا عليها فيكره أنه يأكل، وينبغي يعطيها البهائم والرقيق. فهذا معنى إلا حائكا أو حجاما، لكن هذا قول في الحديث، هذا ما ثبت الحديث، ولو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا العين والرأس واعتبر قاعدة، لكنه ما صح عن النبي. فالعلماء رحمهم الله ضعفوه للغاية، فهو حديث ضعيف لا يعمل به، فدل على أنه المؤمنون كفاء بعضهم لبعض، وأجودهم وأقواهم وأعلاهم هو تقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله ردا على هؤلاء الذين يقولون هذا حجام، هذا كذا، هذا جزار، هذا كذا، ناقص: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وإن كان أنكم ترون أن الحجام والحائك أنه نازل درجة، لا، ليس كذلك، إذا كان تقي فلا فيه نقيص، فهو من خير الناس. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكهي أسامة. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا أصح من حديث ابن عمر وغيره، في صحيح مسلم النبي قال فاطمة بنت قيس، سبق لنا بيانه، فاطمة بنت قيس هي التي خطبها معاوية وخطبها أبو جهم، وجاءت تستأذن بي وتستشير أيهما أتزوج، ما أشار عليها بالاثنين وأشار عليها بأسامة، فقال: انكحي أسامة بن زيد. فنكحت أسامة بن زيد، فبعد ذلك هي قالت: نكحته بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدت خيرا كثيرا، يعني اطمأنت عنده ووجدت عنده الراحة وصلاح الحال بينهما، فأشارت النبي عليها. ومع ذلك هذا معاوية بن أبي سفيان معروف مكانه، وهذا أبو جهم كذلك أيضا، وأمرها أن تنكح مولى ابن مولى، دل على أنهم أكبر. لا، نعم، لكن إذا حصل خلاف أو شقاق أو نزاع فالقطع النزاع ينبغي. لو مثلا الإنسان خطب منه مولى وهو عربي، ثم مثلا قال اخوه ولا عمه ولا ابن عمه لا تزوجوا، نقول لا، ما دامت انهم قالوا لا تزوجوا، لان هذا يبي يحدث ضررا عليك، ويبي يحدث خصام، ويبي يحدث شقاق، ولا نقول في الشرع جائز، ولو سكتوا لكن زوجوا جزاك الله خير ونشكرك على هذا. لكن اذا صار بي يحدث نزاع، وربما يحدث قتال، وربما انه يحدث كما يفعل بعض السفهاء، على السفهاء يقول له ان زوجته والله نقتله ولا نقتله، فإذا تتصل الحد إلى هذا لا، ينبغي الإصلاح وينبغي الكف عما يثير الشقاق والنزاع. وإن كانت تعتبر هذه نعرة جاهلية وهذه من أمور الجاهلية، ومن فعل هذا فنقول له: أنت امرؤ فيك جاهلية، ما مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة لما عير رجلا بأمه قال له أنت امرؤ فيك جاهلية، مع أن النبي يحبه محبة شديدة، ومع ذلك قال له لما تكلم الكلمة، وأخبر أنه هو ما قلت الغبرة ولا أضلت الخضرة أصدق لهجة منه، ومع ذلك لما تكلم بهذه الكلمة قال أنت امرؤ فيك جاهلية. فإنسان مثلا يمنع أن يتزوج مثلا أخوه ولا ابن عمه ولا عمه مثلا ابنته على إنسان ما هو بعربي، يقول له هذا ما هو بعربي لما يمكن زوجه، هذا من أمور جاهلية ما ينبغي فعله. لكن نقول إذا كان المسألة بتحدث شقاق ونزاع وربما يحصل قتل وكذا، فالأولى ترك الموضوع إطفاء للفتنة وإطفاء للشر. فلذلك قال العلماء رحمهم الله لو نازع أحدا فله الحق أن يمنعه من ذلك. فقال العلماء ذا كل أجل دفع الشر ودفع الفساد، لا أنه لا يجوز، وإلا فهو جائز شرعا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكهوا أبا هند وأنكهوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. نعم، هذا أصح من حديث ابن عمر إلا حائك من حجام. النبي قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأبا هند ما هو عربي، قال تزوجوا منه وزوجوه، تزوجوا منه وزوجوه وهم عرب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك. فحديث في صحيح مسلم وهذا حديث أبي داود الذي في سند جيد أصح من حديث ابن عمر الذي يقول إلا حائكا أو حجاما، فهذا إنه يوافق الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإلى بأس يتزوج العربي من غير العربية، وغير العربي يتزوج عربية، وكذلك أيضا غير الهاشمي يتزوج هاشمية، غير القرشي يتزوج قرشية، كل هذا مما لا بأس به شرعا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. يقول السائل انفصلت أمي عن أبي ونحن صغار 8 أطفال، وقام أبي بتربيتنا وقد منعنا من زيارة أمي، وبعد أن كبرنا قمنا بزيارة أمي، فغضب أبي غضبا شديدا وقام بطردنا من المنزل، وقال لنا اختاروا بيننا، وقد منعنا من الميراث ولم يعطنا شيء، فماذا نفعل؟ ايش الاخير؟ نعم، وقد منعنا من الميراث. ميراث؟ نعم ميراث. اي نعم. هذا الواقع ان الاب اذا صح انه فعل هذا فهذا في الحقيقة من الجاهلين والعياذ بالله، واعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فاما كون الاولاد يبرون امهم ويزورون امهم هذا حق، ولها من الحق اكثر من حق الوالد، وان كان الوالد قام بتربيتهم وقام باكرامهم هذا نعم حق واجب عليه، ومن واجب وهم عليهم حق واجب عليه بره والاحسان اليه وطاعته، لكن ما يطيعونه في المعصيه، منعهم من زياره امهم معصيه، فلا يجوز هذا، فلا يجوز له ان يمنعهم من ان يزوروا امهم، لهم حق، بل حقه اعظم من حقه، الجنه تحت ارضهم من امهات. لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال من ابر يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك. فحق الام اكد من حق الاب، فانتم بفعلكم هذا وزيارتكم لوالدتكم اديتم الواجب عليكم ووصلتم الرحم وبريتم بامكم، اما ما فعله الاب معكم فهو ظالم بذلك ولا يجوز له، ونفقتكم واجبه عليه. واما قولك انه حرمنا من الميراث، الميراث ليس بيده ولا يحرمكم من الميراث، ولو اراد يحرمكم ويمنعكم ما هو بيده، هذا شيء فرضه الله لكم ولا احد يستطيع منعه ابدا، فلو قدر انه قال لا ترث هذه وصيه باطله ولا يعمل بها والشرع يبطلها، ولو قال هذا ما يرثون ما نقيم قوله هذا، بل يرثونه لان الله هذا شيء اوجبه الله سبحانه وتعالى على كل احد انه يرثونه اقاربه على حسب قربهم، والاولاد اقرب الناس الى ابيهم. فقولك انه حرمنا من الميراث، لا ما حرمكم ولا يقدر يحرمكم لا هو ولا غيره من شيء الله اعطاكم اياه، فلو قدر انه منع ما يسمح لقوله هذه الوصيه تلغى وصيه باطله ولا يجوز له ذلك، هو ياثم ويحرم عليه الفعل، واذا مات فلا تنفذ، بل القاضي يتدخل ويقسم الميراث على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى، يوصيكم الله في اولادكم، هذا امر من الله للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات في قسمه المواريث، والله سبحانه وتعالى تولى قسمه المواريث بنفسه ولم يكلها الى احد غيره، بل هو اللي تولى قسمته، حتى ما ولا النبي عليه الصلاه والسلام، الله الذي قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ثم قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم فلهن الثمن، يقيسكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وهكذا الله الذي قسم الميراث وذكر نصيب الام وذكر نصيب الاخوه وذكر نصيب